بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، في تتمة الباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. قال الشارح: بالنصب بدلا من اسم إن، أبرص وأقرع وأعمى. والأبرص من به داء البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج. والأقرع من به قرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه. والقرع الصلع. والأعمى من فقد بصره ولا يقع إلا على العينين جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما تقدم في بدايته، هذا الباب والباب الذي بعده وأبواب قبله كلها في أن الإنسان من طبعه أنه كفور. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه إلى آخر الآيات، وكان الإنسان كفورا. فنوع الشيخ هذه الأبواب لكثرة انتشارها في الناس، أن إذا جاءته النعمة قال: هذا لي وهذا بعملي وأنا محقوق به وأنا أعرف وجوه المكاسب وأنا أعرف كذا، فينسب النعمة له والناس ينسبونها له، ينسبون النعمة إلى الأستاذ أو إلى الطبيب أو إلى البناء أو إلى المهندس أو إلى غير ذلك، ويجحدون نعمة الله عز وجل. فمن ذلك ذكر الشيخ هذا الحديث العظيم وما فيه من العبر، وهو في الصحيح أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، وهذه الأمراض الثلاثة لا يوجد لها دواء الغالب، فالبرص لا يوجد له علاج، والقرع التام لا يوجد له علاج. الآن فقط من العصر الحديث يحاولون الزراعة، زراعة الشعر، ويعني أظن حتى الزراعة لابد لها من وجود أصول أو وجود شيء، وهي مكلفة جدا ولا تنجح في أكثر الأحوال. والأعمى أيضا ليس له علاج، فكانت الأمراض الثلاثة هذه مزمنة ومستعصية ليس لها علاج. أراد الله عز وجل أن يبتليهم حتى يظهر الكفور من الشكور. نعم. قال في تتمة الحديث: فأراد الله أن يبتليهم. قال الشارح: أن يختبرهم بنعمته، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولفظ البخاري بدا لله بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر لام الجلالة. قال ابن قرقور: ضبطناه بالهمس، يعني ابتدأ، ورواه كثير من الشيوخ بلا همس. بدا لله لا يفهم من المعنى الباطل، وهو عقيدة البدء عند اليهود ومن تبعهم. عقيدة البدء عند اليهود أن الله بدا للشيء، أن الله استأنف العلم قبل أن لا يعلم أو نحو ذلك. وإنما بدا التي هذا اللفظ ابتدأ، أو اللفظ الآخر يفسرها أراد الله أن يبتليهم سبحانه وتعالى. قال في المتن: فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال في الشرح: اللون هيئة كالبياض والحمرة، وجلد ظاهر البشرة وهو غشاء الجسد، وقذرني بكسر الذال، أي كرهوا مخالطتي ونفروا عني واستأذوا من رؤيتي وعدوني مستقذرا من أجله. هذا كلام الأبرص. الأبرص لما سئل أي شيء أحب إليك قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، أي استقذروني وابتعدوا عني. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الشارح: لما زال عنه البرص الذي هو أكره منظر، وكان لا يبرأ في العادة، خيره في أنفس الأموال ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية اختبارا. جمع له أكبر النعم في البدنة وفي المال، امتحان من الله عز وجل. نعم. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. قال الشارح أي ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. إسحاق هذا ابن عبد الله بن أبي طلحة ابن أخي أنس، ابن أخ أنس، وأبوه عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولد له لعبد الله هذا 9 من الولد كلهم عالم وقارئ القرآن، منهم إسحاق هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم ولأبي طلحة وتحنيكه لعبد الله هذا. نعم. فأعطي ناقة عشراء. أحسن الله عليك. لازلنا الآن نسميها بهذا الاسم، نقول الآن عشراء أو نخففها على اللهجة العامية، لكن اللفظة ما تغير عشراء. نعم. قال الشارح بضم العين وفتح الشين أو المد، وهي الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8، وقيل يقال لها إلى أن تلد، وهي من أنفس الإبل. نعم، العشراء هي هذه العشراء، إذا قالوا الخلفة عشرت إذا أمسكت الحمل، ولكن إذا تقدم حمله وذهب لبنه يقال هذه عشراء عندنا يعني باللهجة عشراء، وإلى أن تلد، فإذن هذه العشرة معشر. نعم. فقال بارك الله لك فيها. قال الشارح أي دعا له الملك بالبركة وهو مجاب الدعوة بإذن الله. إذن أعطى هذه الناقة وفي بطنها ولدها وذهب عنها المرض، ودعا لها أيضا الثالثة، دعا الملك بالبركة، فننظر كيف يحصل لهذه الناقة فيمتلئ الوادي من نتاجها بسبب دعاء الملك له بالبركة. اجتمع عند الآن في لحظة واحدة ذهاب البرص ووجود أصل المال ووجود الدعاء له بالبركة، كل هذا امتحان من الله واختبار، ولننظر كيف يفعل هذا الأبرص. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجلد حسن وأذهب عن الذي قد قذرني الناس به. قال الشارح أي دعا له وعابوني به. قال في المتن فمسحه فذهب عنه. قال الشارح ولم يكن البرء من عادته غالبا. القرع والبرص والعمى ليس من عادته البرء في الغالب. نعم. وإن كان القرع تقذر الناس منه أقل من تقذرهم من الأبرص أو يعني ابتعادهم عن الأبرص، لكن أيضا هو يعتبر عيب وابتلى من الله. نعم. وأعطي شعرا حسنا. قال الشارح بعد أن كان أقرع يقذره الناس. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. قال الشارح أي دعا له الملك بالبركة كما دعا لي من قبله، وحاملا أي حبلى، ولم يقل حاملة لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث. النعت إذا كان للإناث ما يحتاج إلى تاء التأنيث، مثل امرأة حائض ما يقال امرأة حائضة لأن تاء التأنيث إنما هي التفريق بين الذكر والأنثى، فإذا كان وصف لا يكون إلا الأنثى ما يحتاج إلى تاء التأنيث، كذلك امرأة حامل أو بهيمة حامل ما يقال حاملة. نعم. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال الشارح الذي لم يكن البرء من عادته. قال في المتن قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. قال الشارح أي ذات ولد، وقال بعضهم الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، ودع له بالبركة. قال في المتن فأنتج هذان وولد هذا. قال الشارح أنتج بفتح الهمز والتاء، وفي رواية فنتج، وقال غير واحد بالضم فيها أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها، وهو بمعنى نتج في الناقة، والمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. شوف استخدام العرب ما يبدلون الألفاظ، الناقة يقال نتجت تنتج، والبقرة كذلك نتجت يقال ولدت وتلد، فأنتج هذان أي ولد، وولد هذا أي صاحب الشاه، هذان صاحب البقرة وصاحب الناقة أنتج بمعنى قام عليها حتى كثر النتاج. وهذا ولد اللي هو صاحب الشاه. الأعمى يقولون دائما كل يعني في أمثال الناس كل ذي عاهة جبار، بمعنى أن وجود العاهة هذه تجعل في حالة نفسية أن يكون جبار أو يكون. وقال الشافعي كذلك في مشهور عنه كما نقل ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، يقول صاحب العاهة اللي يولد بها تكون معاملة عسرة وفيه التواء ولا يكاد يخرج إلا الأقل منهم، لكن دائما أحسنهم حالا أو أقربهم حالا الأعمى. الأعمى أقرب لأن العمى ما يحس بأنه عاهة يعني مانعة مثل الأبرص وغير ذلك. ولذلك من بركة هذا الأعمى أن اختار الغنم، أو اختار الغنم، فاختيار الغنم يدل على نفسه هو. والغنم كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام إنها فيها السكينة فيها الرحمة. أما الأبرص اختار الإبل، والأقرع اختار البقر، وهذا اختار الغنم. ولذلك هذا الذي أفلح الأعمى وخاب صاحبه وجحدوا النعمة. نعم. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال الشارح: أي كان لكل واحد منهما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قال في المتن: قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال الشارح: أي أتى الملك في صورة الأبرص الذي كان عليها أو التي كان عليها أولا لما اجتمع به، وهو كونه أبرص فقيرا ترقيقا لقلبه، وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. أتى في الصورة اللي كان عليها، الأبرص كان أبرص وفقير، فأتى الملك والملك يتصور فيما أراد الله أن يتصور فيه، لأنه مخلوق من نور ويتصور، فأتاه في نفس الصورة اللي كان فيها الأبرص حتى يرق قلبه وحتى تقوم الحجة عليه. نعم. فقال: رجل مسكين وابن سبيل. قال الشارح: رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا. نعم، هذا الخبر هو خبر، والتقدير أنا رجل مسكين وابن سبيل. لماذا سمي ابن السبيل ابن له؟ يعني طريق، إيه؟ لأنه ملازم للطريق، ما له مسكن ولا له مأوى، فسمي ابن له، كما يقال في بعض الطيور ابن الليل وابن الماء وابن السبيل، فوصف بأنه ابن للسبيل اللي هو الطريق، كأنه ملازم له ليس له ما يؤويه، مسكين وابن سبيل. نعم. فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري. قال الشارح: الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي أسباب المعيشة في سفري، وقيل الطريق، وفي رواية لمسلم بالياء المثناة التحتية جمع حيلة. انقطعت بي الحيال، أي لم يبق لي حيلة، أراد أنك كنت هكذا، وليس بتعريض بل هو تصريح على وجه ضرب المثال والإيهام أنه صاحب القصة ليتيقظ المخاطب، كما وهم الملكان داود أنهما صاحب القصة. في الآيات التي قرأناها قبل قليل في صلاة الفجر: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود، الآيات يقول هو أوهمه أنه صاحب القصة حتى يعرف الآخر أنه صاحب القصة. نعم. فقال رجل المسكين ابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال الشارح: أي فلا وصول لي إلى مرادي إلا بالله سبحانه ثم بك، إظهارا لشدة حاجته إليه. وفي هذا أن الملك لما تكلم يحفظ جناب التوحيد، ولذلك الملك هنا أتى بكلمة ثم بك، الملك ما يخل بجناب التوحيد، لكنه بيّن أني الآن محتاج إليك بعد الله، لا بلاغ لي اليوم، ما قال إلا بك، ذكر الله الملك قال إلا بالله ثم بك. نعم. قال في المتن: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الشارح: بعيرا منصوب بمحذوف تقديره أسألك بالذي إلى آخره، يعني أطلب منك بعيرا أتبلغ به أي أتوصل به من البلغة وهي الكفاية، وفي البخاري أتبلغ عليه أي أتوصل عليه إلى مرادي، عدد عليه ما أنعم الله به عليه ليكون أرق له. نعم. سألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، سألك بعير واحد الوادي مليان يسأله بعير واحد يتبلغ به في سفره. نعم. فقال: الحقوق كثيرة، أي حقوق المال كثيرة علي ولا يقدر على أدائها، أو حقوق المستحقين كثيرة فلا يحصل لك بعير، وهو إنما أراد دفعه وليس بصادق. هذه الكلمة كثير ما يقولها التجار الذي لا يريد الإنفاق، يقول الحقوق كثيرة والمشاغل والإنفاقات كثيرة، وأنتم ترون في الداخل ولا ترون في الخارج، وهو يكذب. الخارج الصندوق، دائما في الصندوق، ما يخرج شيء. أنا مسؤول عن أشياء والمسؤول عن كذا، وأنت تسألني إلى آخره، هذا البخيل الممسك. نعم. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال الشارح: استفهام توبيخ، يذكره ما كان عليه من قبل وما أنعم الله به عليه ليعترف لله. قال في المتن: فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال الشارح: نصب كابرا بنزع الخافض، أي ورث هذا المال من كبير، ورثه عن كبير آخر في الشرف، فجحد نعم الله عليه مع قرب تجددها ومع تصريح السائل الخبير بما وجب عليه لها من الشكر الذي هو أعظم الأسباب في هذه النعم، ومع شدة حاجة السائل، فلم يقر لله بنعمة ولم ينسبها إليه ولا أدى حقه فيها، فحل عليه السخط لمبالغته في جحد النعمة وكفر مزديها. نعم. قال: هذا طبع الإنسان، سبحان الله العظيم، الإنسان اللي ما تزكى هذا طبع، يجحد وينسى. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يقول أنا متسلسل في الشرف، متسلسل في الكبر، كبر الجاه، والمال هذا ورثته وهذا بجهدي، فجحد النعمة، نسأل الله العالمين. قتل الإنسان ما أكفره، هذا كلام رب العالمين، قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان كفور. إذا مسه الشر ذو دعاء عريض يملأ الآفاق، يدعو في الليل والنهار، وإذا نعمنا عليها أعرض وناى بجانبه، هكذا طبع الإنسان. نعم. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال الشارح: مثل ما دعا له أولا بالبركة دعا عليه الآن لما جحد، وهذه سنة الله في الجاحد، إنه يمحق في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال الشارح: أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر، أو رده بلفظ الماضي وبلغة في الدعاء عليه. نعم. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته. قال الشارح: لم يقل وهيئته اختصارا أو اكتفاء. نعم. فقال له مثل ما قال لهذا، أي قال للأقرع مثل ما قاله للأبرص: رجل مسكين ابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والجلد الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، أي كرد الأبرص على هذا السائل بقوله: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال الشارح: أي إلى ما كنت عليه قبل من القرع والفقر. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، وهي أنه أعمى فقير. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أشهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. قال الشارح: أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه وتطلبه من مالي. ولفظ البخاري: لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، أي على ترك شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي. ويحتمل: لا أطلب منك الحمد، أي لا أمتن عليك. نعم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الأعمى كان طيب القلب فلم يجحد النعمة، وقال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم، أي لا يصيبك الجهد، أو لا أحمدك، معنى لا أطلب منك الحمد بشيء أخذته لله عز وجل. نعم. فقال: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. قال الشارح: يعني أنت ورفيقاك، والمعنى اختبرتم، هل تذكرون سوء حالتكم وتشكرون نعمة ربكم عليكم أو لا؟ نعم. قال في المتن: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وهذا لفظه. فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها الأركان ما هي؟ الإقرار بها هذا واحد، ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب، وكفر صاحباه نعمة الله عليهما فاستحق السخط بذلك. قال ابن القيم: الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها فقد كفرها، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في رضاه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد للشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. وفي هذا الحديث بيان حال من كفر النعم ومن شكرها، وجواز ذكر من مضى ليتعظ به من سمعه، ولا يكون ذلك غيبة فيهم، ولعله السر في تركه تسميتهم. في ترك تسميتهم هذه أمة قبل ما نعرفهم، حتى لو سماهم ما نعرفهم، لكن هذا عبرة اعتبار. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في فوائد هذا الباب وفي ما في هذه القصة من العبر العجيبة، وما معنى قوله لا يقولن هذا لي، وما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي ونحو ذلك. المقصود أن كفران النعمة نقص في التوحيد، وشكر النعمة من تمام التوحيد. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام سورة الضحى يذكره بالنعم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فماذا تفعل أمام هذه النعم؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أول من تحدث بالنعمة من أول من تحدث بالنعمة؟ نفسك. لابد أن تحدث نفسك أولا أنك منعم عليه دائما، لأنك إذا ما حدثت نفسك كيف تشكر؟ فتحدث نفسك بالنعمة وتقر بها وتعترف وتعرف المنعم وتشكر على ذلك. والشكر يكون بالقول وبالعمل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكور هو اللي ينتفع، كما قال في الآيات كثيرا: إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الشكور هو اللي ينتفع من الآيات وينتفع من العبر وينتفع، يعني الشكور دليل على قلب صالح. حتى الشكور للناس، إذا كان الإنسان طبعه شكور للناس هذا قلب طيب. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما في الحديث الصحيح. فبعض الناس مثل الأرض الخصبة، الأرض الخصبة الطيبة لو يأتيها قطرات من المطر تنبت، والأرض الجاحدة حتى العرب تسميها أرض الجحود هي التي لا تشكر، تمطر ولا تشكر. ومثله الدابة، يقال شكرت الشاه بمعنى أثر فيها العلف، منذ أن أتاها العلف شكرت سمنت، شكرت الدابة يعني سمنت. فالمقصود أن هذا هو من التوحيد، وأن أكثر الناس لكن مقل ومستكثر، أكثر الناس إلا من شاء الله، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا الشكور. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأكثر الناس فيهم هذا النقص في التوحيد، لكن قليل أو كثير ما يشكر. إذا جاءت النعمة ينسى منعمها، ويبدأ يقول: الله أنا الحمد لله أنا أعطاني الله فهم في التجارة، أعطاني الله حسن تصرف، والتجارة نمت والأموال كثرت. وإذا كان في مناصب الدنيا اللي يسعى لها ويلهث لها، قال: أنا أعطاني الله الجلد، وهذا هو يعترف أن الله أعطاه لكن قال: النتيجة مني أنا، وأنا سهرت الليل والنهار، وأنا فعلت حتى حصلت هذا بجهدي، وأنا مستحق لهذا ونحو ذلك. كثير من الناس، وإذا شوفي في العملية الجراحية قال: كان الطبيب حاذق، وإذا فهم قال: كان الأستاذ جيد، وإذا وهكذا ينسون الله عز وجل. فهذا مما يقع فيه الخاصة قبل العامة، فيجب حفاظا على جناب التوحيد وتجريدا له دائما أن نحرص على دائما نسبة النعم إلى الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل بلسانك وفي قلبك وفي عملك. ولذلك الباب اللي بعده والباب اللي بعده مرتبط به ذكر الله عز وجل قصة آدم وحواء في مسألة الولد وهو مرتبط بهذا أشد الارتباط، وكذلك بالأبواب اللي قبله.